بعد ذلك يباشر الجماع، فكيف يتم الجماع؟ الله عز وجل وصف نفسه بقوله: والله لا يستحي من الحق. وقال لنبيه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دعوة لقول كلمة الحق، ودعوة لعدم الحياء من الحق. السيدة عائشة رضي الله عنها مدحت نساء الأنصار فقالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. إذا كان الإنسان يتفقه في دينه يخجل، يقع في مشاكل كثيرة. ولذلك الجيل الحاضر، الأجيال المعاصرة، وقعت في مشاكل جنسية كبيرة جدا للجهل. ما الأسباب؟ السادة العلماء الأفاضل يخجلون في عرض قضايا الجنس من الزاوية الإسلامية في خطبهم أو محاضراتهم أو أحاديثهم، خجلانين يعرضوا القضية، ثم تركوا هذا الأمر للناس، اللي عنده سؤال يسأل. كانت النتيجة أن الناس لا يسألون، وإذا سأل بعضهم فهو المضطر. كم عدد المضطر الذي يسأل بالنسبة لعدد الذين لا يسألون؟ تجد الذي يسأل لا يعادل 1% من مجموع الناس، وغالبية الناس لا يسألون، إما جهلا أو خجلا أو عدم حاجة للأمر، يتصورون أنهم ليسوا في حاجة لهذا، إهمال منهم أن يعرفوا أمور الجنس من منظور الإسلام. لكن الإنسان بطبعه ميال للحديث بالجنس، فمن أين يستقي الشباب الثقافة الجنسية؟ يستقي الشباب والشابات الثقافة الجنسية من قنوات لا تمت للإسلام بصدق. جميع القنوات يشربون منها إلا قناة الإسلام، لأن العلماء يخجلون من الحديث في هذا الموضوع. الشاب يسأل زميلة أو الشابة تسأل زميلتها، وهل الشاب أو الزميل يستطيع أن يعطيه معلومات صحيحة؟ أغلب الأحيان هذه المعلومات مشوهة. القناة الثانية أنهم يستقون الثقافة الجنسية من الكتب الجنسية التجارية الرخيصة. كثير من المؤلفين يؤلفون كتب جنسية بقصد الربح والتجارة، ولذلك يملؤون هذه الكتب بكل ما يثير غريزة المراهق والمراهقة، فيقرأ المراهق والمراهقة هذا الكتاب فتدغدغ عواطفه الجنسية وتثيره وتثير أحلامه، ولكن علم حقيقي يتصل بالإسلام لا علم. القناة الثالثة من المجلات الأجنبية الجنسية الداعرة، اللي بروح أمريكا بروح أوروبا بيشتري كتاب تباع في السوبر ماركت، كل هذه المجلات، رجل وامرأة يداولان الجنس علانية وبأوضاع وأشكال. إذا قناة منحرفة، وبعضهم يشتري الأفلام الفيديو لممارسة العملية الجنسية. إذا ما النتيجة؟ انحراف عند الشباب والشابات في فهم الجنس فهما صحيحا، والسبب تقصير العلماء. ما النتيجة؟ نلاحظ كثرة أسئلة الناس في شهر رمضان. قبلت زوجتي فأنزل، زوجتي جمعتها والفجر بأذن، حدث مني كذا، حدث منها كذا، حدث كذا إلى آخره، كل هذه الأمور نتيجة الجهل بالجنس من زاوية الإسلام. ولذلك أريد أن أعرض عليكم الآن بعض الموضوعات الجنسية من منظور إسلامي، ونقف عندها خاصة فيما يتعلق بالدخلة، أما الجنس فيما يتعلق بالحياة الزوجية، حقوق الزوج والزوجة، سنعرضه فيما بعد. نصادف ونقابل في كتب العلم حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول. قالوا: يا رسول الله، ما الرسول؟ قال: القبلة والكلام. يعني قبل الجماع لازم تبوسها وتقبلها وتكلمها شوية، تناغيها وتناغشها. أهل العلم وأهل الحديث والفقه اللي يعرفون السند قالوا هذا الحديث منكر وباطل. حديث آخر ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فلا يتجرد أو لا يتجردان تجرد العيرين، يعني ما يدعو ملابسه خالص زي الحمير. أهل العلم قالوا هذا الحديث ضعيف. حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة من العجز، ذكر من العجز أن يأتي الرجل جاريته أو امرأته فيجامعها قبل أن يحدثها ويؤامنها ويقضي حاجته منها قبل أن تقضي هي حاجتها منه. قالوا هذا الحديث بعض الحديث الأول وهو منكر. الحديث الثالث الرابع: وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتى المرأة غطى رأسه وأخفض صوته وقال للمرأة: عليك بالسكينة. قالوا هذا الحديث في سنده ضعف. طيب هذه الأمور كلها، أمر التعري نقلع الملابس كلها عند الجماع، أمر نحادث ونؤانس ونقبل في الأول، في الأحاديث بين المنكر والموضوع والباطل وسند ضعيف إلى آخر، ما الحل؟ تعالوا بنا نرجع إلى علم النفس ونرجع إلى الفطرة الإنسانية. الفطرة الإنسانية بشيء، يعني العلماء في الأحاديث بيقولوا الأحاديث الضعيفة تقوي بعضها بعض، لكن نحن نريد أن نأخذ الأمر الفطري الذي فطر الله الناس عليه. الإنسان إذا صادف إنسانا غريبا عليه يبدأ بمحادثته وبمكالمته. الفتاة الصغيرة التي تتزوج خيالية، يعني البنت الصغيرة عندما تخطب يسمونها في علم النفس رومانسية، يعني إيش؟ يعني خيالها باستمرار يعيش في الحياة الوردية، تنظر للزواج من منظار وردي جميل كله أحلام مستقبل زاهر، كل هذه الأمور تداعب خيالها، وهي تنتظر من عريسها في ليلة النخلة أن يكون رومانسيا مثلها، حساس رقيق لطيف رقيق كل هذه الأوصاف. فإذا قابلها بالجماع الغليظ من أول مرة حطم نفسيا. أحد الناس وصف ليلة دخلة، وطبعا أنت عارفين الكلام في الجنس مع الناس لا يجوز شرعا، أن واحد يقعد أنا عملت مع مرتي كذا هذا حرام، لا يجوز شرعا، لكن هذا الرجل وصف يوصف ليلة دخلة يقول: لما دخلت عليها ونزعت ملابسها مزقتها فهربت مني إلى هذا الركن وإلى هذه الزاوية وإلى هذا الركن وأنا ألاحق بها حتى حصرتها في هذه الزاوية ثم اخترعتها وفضضت بكارتها. وأنا أسمع هذا الوصف ذهب عقلي إلى حديقة الحيوان في الأرض، عندما يطعمون الحية الكبيرة ثعبان جاءوا له بفار وألقوه أمام هذه الحية، الفار المسكين عندما رأى الحية هرب يمينا هرب شمالا وهي تحاصره يمينا وشمالا حتى أمسكته في الزاوية ولفت الذنب حوله ثم قذفت به بين فكيها. ما الفرق بين الصورتين؟ لا شيء، افتراس وفراس. ثم يقولون أن الزوج بعد شهر شهرين طلقت من الزوج، حياته غير مستقيمة. ليلة الدخلة لها وضع مهم في الحياة الزوجية لا تنسى أبدا، ولذلك من الخطأ أن يبدأها بهذا الافتراس. يبدأ بالكلام الشاعر، كلمات لطيفة يقبلها يداعبها، ينزع ملابسها شيئا فشيئا، ملابسه شيئا فشيئا، وحذاري أن يتعرى أمامها. بعض الرجال يظن كده أنه جسمه جميل لو تعرى أمامها، لكن يصدمها صدمة عنيفة جدا. بعض النساء جننا لهذا الوضع. فإذا ما قارب على الجماع المباشر يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة تهيأت ما بين الكلام الشاعري والقبلات والحنية والرقة واللين، تهيأت للجماع قبل الإيلاج مباشرة، يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم: أما أنه لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. يبقى في اللحظة قبل الإيلاد يدعو هذا الدعاء: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أريد أن أنبه هنا على نقطة. الإمام أبو حامد الغزالي عالم فاضل جليل من القرن السادس الهجري، له كتاب مهم وجيد اسمه إحياء علوم الدين، لكن أبو حامد الغزالي وقع في هذا الكتاب فيه أخطاء كثيرة. أريد أن أنبه على خطأ من هذه الأخطاء يتعلق بليلة الدخلة حتى لا يغتر به الشباب. أبو حامد الغزالي يقول فيدعو بهذا الدعاء ويقرأ، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ قل هو الله أحد، ثم يدعو أدعية كثيرة، ثم يولد، فإذا أولد وشعر أن شهوته ستنزل فقبل الإنزال يقول الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ثم يكبر ويقول الله أكبر ويسمع من في الدار كما روى عن بعض أهل الحديث ذلك، ويتحول بها عن القبلة. الكلام ده كلام، هو كل كلام ندراه في الكتب ده صحيح. لو قال الإمام الغزالي هذا الكلام مليون مرة ليس عليه دليل ولا سند، ولذلك الكلام مرفوض. نحن لا يسعنا إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني المخالفات اللي وقع فيها الإمام الغزالي، كيف وهو يجامع يقرأ القرآن؟ ما يجوز، ما يجوز يقرأ القرآن ولا يذكر الله في لحظات الاجتماع. إنما الحديث عندما يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا حدث في المنطقة الوسط بين الجماع وبين القبلات، إذا ليس بين الجماع ولم يصبح جنبا، إنما بعد أن مدها وأولد أصبح جنبا، لا يجوز ذكر الله هنا. ثم يقول يكبر ويقول الله أكبر حتى يسمع أهل الدار. هذا كلام، هذا منطق وعقل، لا نقبل هذا الكلام، الكلام مرفوض من أساسه. ولذلك من نحكم في القضية؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم الحس العام. إيش الحس العام؟ الحس العام إحنا نقبل هذا الكلام؟ اسمعوا هذه القصة حتى تعرفوا الحس العام. وردت في كتب الأدب وكتب التاريخ أن امرأة كوفية جاءت لزيارة عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، فلما دخلت البيت سألت عنها، قالوا لها هي مع زوجها في القيطون، والقيطون كلمة فارسية معربة تعني المخدع السرير، يعني هي وزوجها في لحظة الجماع. تقول الكوفية فسمعت زفيرا ونخيرا لم أسمع مثله قط، صوت طالع لهم. ثم خرجت عائشة بنت طلحة وجبينه يتفصد عرقا، قال عرقانة بعد الجماع. فقلت لها، شوف حس المرأة، ما ظننت أن امرأة حرة تفعل هذا. شوف الحس العام للناس، تقول له أنا عمري ما ظنيت أن امرأة مؤدبة ولا حرة بتعمل الكلام اللي انت عملتيه. رد عائشة بنت طلحة إن الخيل العتاق تشرب بالصفير. ما شاء الله، رد غير مضبوط. إيه يعني الخيل العتاق؟ يعني لازم تطلعوا صوتكم. هذا الكلام كلام خطير جدا. كثير من الأزواج أو الآباء والأمهات لا يراعون وجود الأطفال في البيت، يمارس الجنس مع زوجته والطفل معه وهو يظنه لا يفهم شيء، ولكن هذا الطفل يبرمج هذه الحادثة في ذاكرته إن كان لا يعيا، فإذا كبر وفهم كانت هذه الحادثة لها. إذا نحن نرفض كل كلام مكتوب في الكتب ليس عليه دليل ولا سند من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتفق مع حس الناس كبشر وكفطرة. أخي المسلم، أختي المسلمة، لقد شملت شريعة الإسلام جميع نواحي الحياة، وجاء الهدي والتشريع في سائر الأمور، وقد قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. ومن جملة ما جاء الهدي الإسلامي فيه ما يتعلق بقضايا الجماع والمعاشرة بين الزوجين، ومن ذلك أن يحرص الزوجان على التجمل كل منهما للآخر، وأن يتجنبا ما يسبب النفرة بينهما. وقد روى مسلم في صحيحه عن شريح بن هاني أنه سأل عائشة رضي الله عنها فقال بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. ويستحب للزوج قبل أن يأتي أهله أن يدعو فيقول: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان أبدا. رواه البخاري ومسلم. وللزوج أن يأتي زوجته على أي وضع شاء وبأية كيفية شاء وفي أي وقت أحب، غير أن لا يأتيها في دبرها ولا وهي حائض أو نفساء، فإن ذلك كله محرم، بل يأتيها في موضع الولد. ومن أدلة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: مقبلة مدبرة إذا كان ذلك في الفرج. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه أهل السنن إلا النسائية، وهو حديث صحيح. وقد أنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. فقال عليه الصلاة والسلام: أقبل وأدبر واتق الدبر. رواه الترمذي وغيره، وهو صحيح. وللزوج أن يرى عورة زوجته وهي كذلك، خلافا لما يظنه بعض الناس. ومما يدل على جواز ذلك الحديث الصحيح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ويجب على المرأة إذا دعاها زوجها لفراشه أن تلبي بدون إبطاء، فإن امتنعت لعنتها الملائكة وغضب الله عليها. يدل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. رواه ابن ماجة وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وإذا كان الحال كذلك فإنه لا يسع امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسمع هذا التحذير البليغ والوعيد الشديد إلا وتذعن إليه وتطيع. والزوجان مأجوران على ذلك الأمر من جماع ومعاشرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. ثم أعلم أنه يحرم على الزوجين أن ينشر أسرار الاستمتاع وما يحدث بين الرجل وامرأته، فهذا مما تأباه الفطرة وتمنعه. كيف وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقد ثبت عن أسماء بنت يزيد قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن لا يفعلن وإنهم لا يفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانه في طريق فغشيها والناس ينظرون. رواه الإمام أحمد. وهنالك نقطة أخرى: لا تظنون أنه من السهل على نفسي تناول هذه القضايا. أعيش أحيانا بين صراع نفسي، إرهاق وتعب وحرج عندما أعرض قضية من هذه القضايا، لكني أنظر إلى الجانب الآخر الواجب علي ومصلحة الناس، وإذا بي أجد الواجب ومصلحة الناس تتفوق عندي على مصلحتي وعلى ما أعانيه من صراع وحرج في عرض أمثال هذه القضايا، فأوثر جانب الناس على جانب نفسي، ومن هنا أجد نفسي مضطرا في كثير من الأحيان للبحث هنا وهنا، حتى لو استدعى ذلك عدم النوم وعدم الراحة، حتى أخرج بالقضية من مجرد اللغو الباطل الكلام الذي لا قيمة له إلى دائرة القضية المنطقية العلمية المدعمة بالأدلة العلمية والأدلة الشرعية. ولذلك عندما أعرض لقضية الجنس أخرج بها من دائرة الإثارة ودغدغة عواطف الناس إلى جانب العلم ودائرة المنطق والحكم الشرعي، ومن هنا نتناول هذه القضايا من هذا المنظور. يا أيها الأحباب، المشكلتان اللتان وعدت بهما مشكلة تتعلق بالعريض، فهي تتعلق بالذكر بالدرجة الأولى وتتعلق بالعروس تبعا له، والمشكلة الثانية تتعلق بالعروس بالمرأة بالأنثى بالدرجة الأولى، ثم يتبعها الرجل أو الزوج أو العريس تبعا لها. أما المشكلة الأولى فهي مشكلة العريس في ليلة الدخلة. يحدث عند بعض الشباب لا سيما الذي يتزوج لأول مرة أنه لا يستطيع الدخول على عروسه، وبمعنى آخر لا يستطيع فض بكارتها، يسمونه العجز الجنسي. قد تستمر هذه الفترة يوم يومين ثلاثة، قد تطول وقد تقصر، لكن الأسئلة التي تدور يا ترى ما السبب في هذا العجز؟ ما موقف البنت العروس؟ ما موقف الولد العريس؟ ما العلاج في هذه المشكلة؟ ما موقف الشرع فيها؟ أسئلة نريد أن نجيب عنها في هذه المشكلة. عجز عن الجنس، لم ينتصب، فلم يستطع الدخول عليه. من خلال قراءاتي في كتب العلم وفي كتب الفقه ومن خلال معايشتي لعشرات من هذه المشاكل، عندما يلجأ إلي العريس أو أهل العريس في مشكلة حدثت بين العائلتين بسبب هذا الأمر، وجدت أن الأسباب تنقسم إلى ثلاثة أسباب رئيسية، لكن كل سبب رئيسي يندرج تحته أسباب فرعية كثيرة جدا. نتفق أن نسمي الأسباب الرئيسية زمر، أو نسميها وحدات، أو نسميها مجموعة، فنقول المجموعة الأولى هي المجموعة المرضية، يعني أسباب العجز سبب مرضي. المجموعة الثانية من الأسباب سبب نفسي. المجموعة الثالثة من الأسباب تسلط خارجي. نبدأ بالمجموعة الأولى، ما سبب العجز الجنسي عند الرجل عند العريس في أول ليلة أو في الليالي التي تليها إن استمر الوضع معه. أما السبب المرضي أو المجموعة المرضية فنجد الأطباء والعلماء علماء الطب يقولون إما أن يكون عند العريس ضعف جسدي عام، يعني بنيته ليست قوية، ضعيف جسد ضعيف، وأنتم تعلمون أن الجسد يتداعى، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، يؤثر على الجنب وبالتالي يؤثر على عضو التذكير عند الرجل فلا يستطيع. قالوا وهنالك سبب آخر، قلة الهرمونات المذكرة في دمه. الرجل هنالك غدد عند الرجل وعند المرأة تفرز في الرجل غدد هرمونات جنسية تسير مع الدم ذكورية، هذه تؤثر عليه فتثير رغبتك في الجماع، وكذلك عند المرأة غدد تفرز هرمونات مؤنثة في دمها تجعلها تشتاق للرجل، إذا نسبة الهرمونات في الدم أقل من المطلوب للإثارة الجنسية. قالوا هنالك أيضا سبب ثالث من الأسباب المرضية، خلل في مراكز الانتصاب العصبية، مركز الانتصاب عند الرجل فيه خلل. إذن هذه أسباب مرضية أنا لا أعرفها بالتفصيل، الأطباء أعلم مني بذلك، ولكنه سبب من أسباب العجز الجنسي. ندخل في المجموعة الثانية وهي المجموعة النفسية. نجد هنالك أسباب ثمانية رئيسية، لكن الأسباب النفسية لا حصر لها، قد تبلغ الآلاف، لأن كل حالة لها وضع يتفق معها، فليس شرطا أن يكون كل إنسان فيه هذه الأسباب كلها أو بعضها. ما هذه الأسباب النفسية؟ بعض الناس يخجلون، ولذلك يؤثر عليهم الخجل في الليلة الأولى فلا يستطيع الجماع، وقلت لكم ذلك من قبل. الشاب الذي نشأ في البيت يسمع ليل نهار من أهله عيب استحي ما يجيبها السيرة، شلون تتكلم في الجنس، ثم فجأة يزوجه ويقول توكل على الله مسموح لك تحت نظرنا وسمعنا وبصرنا، لا يستطيع أن يتغير بين لحظة وأخرى. أي سبب الخجل. هناك سبب آخر وهو الخوف والوجل. بعض الشباب يتصور أن هذه العملية عملية صعبة ولذلك يتخوف منها، يؤثر عليه، وهو السبب الثالث كلام الناس. للأسف الشديد بعض الشباب يتكلمون مع بعض في هذه الموضوعات، ولكن هذه الكلمات ترسخ في عقل العريس فتخوفه. بعضهم يقول له اوعى تعمل زي فلان ما فلحش من اول ليلة، اوعى تكون خيخة وتعبان، خليك أسد ضخ الضبع من اول ليلة. بعضهم في العزائم والولايم اذا قاعدين بياكلوا يقولوا غز فلان لانه عريس حيتزوج بعد اسبوعين، يا ابني غز نفسك كل كويس وراك مهمة صعبة. هذه الكلمات ترسخ في ذهنه فيتصور أن القضية قضية صعبة، ومن هنا يفقد ثقته في نفسه. عامل رابع من العوامل النفسية الإرهاق. يقول العلماء ليلة الزفاف تسعد الأهل، أهل العروسين، ولكنها ترهق العروسين. الأهل مبسوطين بطبله وزمره فرحانين، بينما العروس والعريس تعبانين من أول النهار لآخر الليل هم بيستعدوا، وهذا الاستعداد مرهق لهم، وبعدين في اخر الليل يقولوا متفضلوا. هذا الكلام يؤثر على مقدرته. عامل خامس، هذا العامل هو الضجيج الخارجي. ولقد حدثتكم من قبل انه بعض الناس يقفون على الباب ويطرقون الباب ويستعجلون العريس. بل اعجب ما قرأت، ما قرأت ورأيت في قرى يعني مصر وبعضها، أنه وقرأت ذلك في كتب الفقه أيضا في الجزيرة العربية في القديم، كان أهل العروس يدخلون معها إلى غرفتها، أمها، خالتها، عمتها، امرأة عجوز، بينها وبين العروس ستار. لماذا؟ قال عشان إذا دخل عليها ولقيها بكر لا يستطيع الإنكار، يقوم تشهد هذه العجوز أنها كانت بكر. كيف يستطيع الرجل أن يجامع زوجته وهو يعلم أن خلف الستارة هنالك امرأة تنتظر؟ ولذلك هذه البلدان التي يذكر فيها هذا الكلام يجعلون العريس يدخل على عروسه لكثرة العجز، يعني عريس جرب فعجز، عريس جرب فعجز، فلجأوا لفض البكرة بإصبع اليد، وهذه طبعا جريمة في حق المرأة بهذه الصورة. هنالك عامل آخر وهو عامل عدم الثقة. الثقة في النفس، عندما يشعر إنسان أنه مش واثق من نفسه هذا العامل يؤثر عليه. عامل السابع من العوامل النفسية التي تؤثر على الرجل وهو سرعة الإنذار. وربما 90% من الشباب يجد عندهم هذه الصورة. ما سرعة الإنذار؟ بيحدث الرجل عندما يرى عروسه وهو عاش فترة من مراهقته يحلم بالجنس حلم، ثم فجأة يجد عروسه أمامه، يصاب بالانبهار. هذا الانبهار يجعله متوتر عصبيا، فإذا ما اقترب من زوجته نزل بالشهوة دون أن يلمسها. نزول الشهوة يضعفه، لا يستطيع الدخول عليه. تتكرر العملية مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، إلى أن يستريح نفسه أو تستريح نفسه، ثم يمارس الجنس طبيعي. رغم أن هذا السبب وهو السبب السابع من أخطر الأسباب وأكثرها انتشارا، إلا أنه أهون الأسباب على الإطلاق، لأنه يزول بسرعة، يوم يومين ثلاثة وتستريح أعصابه ويمضي الأمر. هنالك سبب ثامن وهو النفور. قد يرى في زوجته شيئا ينفره أو يسمع منها شيئا ينفره، إذا نفر القلب لا يقبل على الجنس، والنفور لا يجعل هنالك إقبال. كثير من العرسان في زماننا قد يرى في عروسه شيئا ينفره، وقد يسمع منها كلمة تنفره، ولكنه يفض الصرف يسار، ثم يأتي للدخول عليها فيعجز، لأن صار في نفسه صراع في عقله بين الكلمة التي نفرته مثل الفرامل بالضبط مثل البريك، ما قادر يواصل الأمر، هذه الكلمة تؤثر عليه فلا يستطيع الجماع، ومن هنا يصير العجز. هذه الأسباب أسباب نفسية، هنالك طبعا آلاف الأسباب النفسية ولكل حالة سبب. نأتي للزمرة الثالثة أو المجموعة الثالثة من الأسباب، وهي التي نسميها التسلط الخارجي. ما معنى التسلط الخارجي؟ هنالك أناس أوتوا من الشر الشيء الكثير، فهم يحسدون، الحسد، العين، وبعض الناس يعملون السحر ويعملون عمل للعارف. طبعا هذا الكلام مقرر شرعا، يعني الشرع لا ينكر هذا الكلام. ففي الحسد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي غيره من كتب الأحاديث بروايات متعددة: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. بل إن الله تبارك وتعالى جمع بين العين وبين السحر، أي بين الحسد وبين السحر، في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، السحر، ومن شر حاسد إذا حسد. فهي أمور مكررة. بل الله عز وجل في سورة البقرة ذكر قضية عمل العمل للزوج حتى يتفرق عن زوجته صراحة. في سورة البقرة يقول الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. شوفوا كده، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، كلام صريح واضح، سحر يفرق بين الرجل ومراته. إذن القضية هنا أنه يحدث التفريق، والتفريق هنا كلمة عامة، قد يكون التفريق بعمل الكراهية لا تحبه ولا يحبه، وقد يكون التفريق بعامل أنه يعجز عن جماعها لا يستطيع الوصول إليها. إذن هذه الأسباب الثلاثة، إما يكون سبب مرضي، وإما يكون سبب نفسي، وإما تسلط خارجي علي، سحر أو حسد أو عين. السؤال هنا: ما موقف الزنا؟ عروس جاء العريس يدخل عليها فلم يستطع، إيش تعمل؟ مطلوب من العروس ثلاثة أشياء: الأول ألا تتكلم، لا يؤذي الرجل بقدر ما يسمع أنه عاجز جنسيا، احنا بنعتبر الجنس من مكملات الرجولة، فلما يسمع العريس أنه عاجز جنسيا وانتشرت الفضيحة في البلد اتحطمت نفسيته. إذا حدثت أمها، حدثت أباها، حدثت حماتها، حماها، انتشرت القضية. انظروا معي لهذا الرمز، انتوا عارفين البركة، بركة الماء سطحها ساكن، لكن لو اخذت حجر صغير والقيته في وسط البركة يتكون حول البركة دائرة، موج على شكل دائرة واحدة، ثم تتسع تبقى دائرتين ثلاثة اربعة، بعد قليل وتجد البركة كلها تضطرب وتهتز بموجات متعددة. كذلك البركة بمجرد ان تفضح هذا السر ولو لامها، قالت الام لزوجها، والزوج قال لابو العريس، وابو العريس قال لام العريس، وهكذا تنتقل، وبعد قليل سويعات قلائل، واذا نص البلد عارفين بالقصه. اذا من الخطر ان تتحدث العروس بهذه المشكله لمخلوق على وجه الارض، سر بينها وبين زوجها لا يطلع عليه الا الله رب العالمين. النقطه الثانيه او الشيء الثاني: لا تتهكم، ربما ما تتكلم ولا تبصر لحد، لكن تشعر زوجها بالسخرية، كل ما حاول ما حتسخر منه، تعيب عليه حتى لو ما تكلمت كلام، لكن بشكلها ووجهها وعينيها تشعره بالاستهزاء به. أيضا استهزاء المرأة بزوجها أو العروس بعريسها يعظمه. السبب الثالث الاشمئزاز، لا تحاول، أو الشيء الثالث ألا تظهر له اشمئزازها منه. طبعا أنتم عارفين العريس غلبان في الوضع هذا، يحاول بعد ربع ساعة ربما يطلب المحاولة، وبعد ساعة يطلب المحاولة، هي تتضايق وتتأسف. بعض تظهر تقول له يا أخي ما احنا من ساعة جربنا ما فيش فايدة، امبارح جربنا ما فيش فايدة، هزني. هذا الكلام يحطم نفسية الرجل. إذا على المرأة أن تراعي هذه الأمور، لا تتكلم، لا تتحكم، لا تشمئز وتتضجر منه، إنما عليها أن تخفف عنه، تظهر للمحبة، وده أمر بسيط. يا مناس صار فيهم كذا وكذا وكذا، وإن شاء الله العقدة بتنحل كده اليوم يومين وبتنحل. هذه الكلمات الطيبة تعمل عمل ممتع أو جيد في رفع معنويات العريس. طيب ما عمل الرجل؟ بالطبع الرجل لن يتكلم، يعني مش مستحيل عليك يقول أنا فشلت، محدش بيجيب الكلام ده خالص. مطلوب منه واحد ألا يستعجل، هو مسكين يريد أن ينتهي من هذا الأمر حتى لا يظهر الفشل، فيريد كل ربع ساعة كلما شعر برغبة يريد أن يحاول. هذا خطأ. الخطأ الثاني أن يفقد الثقة في نفسه. إذا فقد الثقة في نفسه تدهور وتدمر، وإنما عليه أن يشعر أن هذا الكلام عارض طارئ لا قيمة له، فإذا شعر بهذا الشعور كان الأمر سهل عليه. ثم النقطة الثالثة المطلوبة منه، لا يحاول إلا عند اشتداد الرغبة وعند الاستيقاظ من النوم في الصباح. طب ليه في الصباح؟ ثبت علميا المثانة بجوار البروستات غدتين، المثانة بتحوذ البول أكرمكم الله، والبروستات غدة لفرد الحيوانات المنوية. ماذا يحدث؟ عند النوم الإنسان بيكون محصور من ناحية البول، تضغط المثانة على البروستاتا، تضغط على أعصاب الانتقاض فينتقض، يبقى هي لحظة من اللحظات المناسبة له فيتم الجماع. هذه المشكلة وهذه الأسباب، وهذا موقف البنت وهذا موقف الولد، لكن يا ترى ما العلاج؟ كيف نعالج المشكلة؟ احنا تكتمنا عليها وما جبناش سيرة لها. يبدأ العريس أولا إذا طالت المدة بالعلاج الطبي، يعرض نفسه على طبيب ويرى هل هي أسباب عضوية، نقص في الهرمونات، ضعف في الجسد، خلل في مراكز الانتصاب، فيعالج هذا الأمر، وهذا الأمر يعرفه الأطباء. فإن لم يكن خللا عضويا أو جسديا يبقى الأمر نفسي، عليه أن يأخذ عروسه ويسافر بها. السفر في الخارج، البعد عن الأهل سواء أهلها أو أهله، البعد عن المنطقة اللي رأى فيه مصيبته وضعفه، يجعله يشعر بالنشاط بالحيوية، ينسى هذه العقدة فتحل العقدة. افرض أنه لم يستطع، يبقى قضية السحر والحسد واردة، وعلاج السحر والحسد بالرقية وبالقرآن وبالدعاء، وبعض الناس يعرفون هذه الأمور جيدا. ربما بعضهم يقول يا شيخ حيدر أنت يعني تعودنا منك تقول لنا كلام علمي، قضية السحر فيه ناس بيتمسكوا فيها قوي وبصيروا يتحدثوا فيها كأنه ما فيش إلا هي بس. أقول لكم صحيح، ولكن إحنا كأهل السنة والجماعة العين حق والسحر حق كما ورد في القرآن والحديث كما بينت لكم. هنا يبقى سؤال، ما موقف الشرع؟ هذا المرض يسمى العنة، والعاجز يسمى عنين، والعنين هو الذي يملك ذكر ولكنه لا ينطق. في الشرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمهل العنين سنة كاملة، يعني عندما رفعت إليه القضية أنه عنين لا يستطيع الوصول إلى زوجته ولا يستطيع جماعها، أجله عمر بن الخطاب سنة كاملة، يمر عليه الصيف وخريف وشتاء وربيع، فصول أربعة، فإن عجز تخير المرأة. عامة أهل العلم يقولون بهذا الرأي، بعض الفقهاء يقول لا يؤجل 10 أشهر، وبعضهم يقول 6 أشهر، ولكن عامة أهل العلم يقولون سنة، منذ أن ترفع القضية للقضاء يؤجل القاضي سنة، تمر عليه الفصول الأربعة، تعرف بجوز مزاجه بيتغير في فصل عن فصل، جسمه بيتغير في فصل عن فصل، فإذا عجز ومرت السنة دون أن يصل إلى زوجته تخير الزوجة، إما بالبقاء معه على ما هو عليه، وبعض النساء تقول أنا مش عاوز أطلقه، عايز أبقى معاه كما هو، وإما أن تفارقه، وعند الفراق يحدث فسخ العقد، أي يفسخ العقد، عقد الزواج بينه وبينها، وإن يتفرقا يغني الله كلا بانتعاده، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه بزوج آخر. وبعض الناس الذين يصابون بالعنة إذا تزوج امرأة أخرى لم يكن هنالك عنده مرض، يعني أمر عجيب، لاحظ أن بعض الرجال يتزوج امرأة فلا يستطيع الوصول إليه، يصاب بالعنة، لكن إذا تزوج امرأة أخرى لا يصاب معها بالعنة، السبب نفسه. النقطة الثانية أن كثيرا من الناس سلبيون في حياتهم، يتخذون من قضية السحر وقضية الحسد مشجب، شماعة، علاقة مثل التي نعلق عليها ملابسنا، فكل سلبياتهم وكل فشلهم في الحياة يزعمون أنه بسبب السحر أو بسبب الحسد، فإذا فشل في حياته قال محسود أو مسحور، وينطلق من هذه النقطة لعلاج نفسه، وإذا به يتخبط يمينا أو شمالا، في حين أنه ترك الطريق الصحيح وهو العلاج الجسدي لأمراض الجسد، ولجأ للشعوذة ولكل أمر لا يصح. ولذلك عندما نقول في قضية العجز يجب أولا أن يكشف كشفا جسديا طبيا العلم الحديث، فإن عجز العلم الحديث عن معرفة هذا الأمر فليلجأ إلى علم النفس، أطباء علم النفس، فإن لم يكن كان ذلك سحرا أو كان حسدا. أما أنه يتناول القضية مباشرة على أنها سحر أو حسد، إذا فشل في الوظيفة يبقى مسحور أو محسود، إذا لم ينجح في الامتحان مسحور أو محسود، إذا حدث كذا مسحور أو محسود، هذا الكلام خطأ ويدل على سلبية الإنسان وعلى ضعف الإنسان. يا أيها الأحباب، نتناول مشكلة الفتاة في ليلة الزفاف، ليلة الزفاف، ولكني أقول لكم إن أخطر شيء في حياة الإنسان هو الجهل، وأخطر من الجهل الجهل بالجهل. الإنسان الجاهل الذي يقر بجهله يسعى للمعرفة ويتعلم، أما الإنسان الذي يجهل أنه جاهل يكابر ويزعم العلم والمعرفة، ولذلك فهو ليس على استعداد أن يتعلم. ونحن نجهل الكثير عن الأمور الجنسية لا سيما التي تتعلق بالطرف الآخر، ورثنا موروثات كثيرة من الآباء والأجداد في السلوك الجنسي مع الزوجات أو الزوجة مع الأزواج، ولكن هذه الموروثات خاطئة. قبل أن أدخل في مشكلة البنت أريد أن أطرح قضية علمية قد يعرفها البعض وقد لا يعرفها البعض. المرأة في تكوينها الجسدي لها في مدخل الرحم والمهبل غشاء رقيق يسمى غشاء البكار، هذا الغشاء فيه ثقب صغير يسمح بمرور دم الحيض عند البنت العذراء، بعض البنات هذا الثقب مغلق تماما ولذلك دم الحيض لا يخرج، يصيب البنت مغص شديد وألم، كل ما جاءت الحيض تتألم مغص شديد. بعض البنات قد يلجأن للطبيب لإزالة غشاء البكارة بعملية جراحية، لأن بقاء الدم دم الحيض الفاسد في الرحم يتعفن ويقتل الدم، فإذا لجأت للطبيب لإزالة غشاء البكارة أعطاها الطبيب شهادة طبية أنها أزيل هذا الغشاء بعملية جراحية، حتى إذا تزوجت لم يتهمها زوجها بالمنكر. هذا الغشاء يتمزق ليلة الدخول فتنزل قطرات من الدم دلالة على أن البنت ذكر. وأنتم تعلمون الأبكار مدحن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل لما وصف نساء الجنة كما في سورة الواقعة: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربة أترابا لأصحابهن. ولما وقف في سورة الرحمن: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، ما صاب أحد. ومريم عليها السلام عندما تكلمت لما بشرت بالغلام قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. هذا الغشاء بمجرد الملامسة يتمزق وتصبح البنت سيب بعد ذلك. هذا الغشاء نجهل الشيء الكثير عنه. هذا الجهل يجعلنا نخاف، والخوف كنقطة ارتكاز يجعلنا نتصرف تصرفات خاطئة قد تصل إلى درجة الجريمة. يدخل العريس على عروسه فيجامعها جماعا كاملا فلا يرى قطرة دم. هنا تثور في رأسه الظنون وتكفو الشكوك ويتهمها أنها فاجرة أو سبق لها التجربة. إذن فهم خدعوه، زودوه عذراء في العتمة عذراء. يا ترى هل هذا الكلام صحيح؟ في كل الحالات ومع كل البنات وفي كل الأوقات، أم أننا نجهل الشيء الكثير عن هذه القضية العلمية؟ تعالوا بنا نأخذ جانبا من علم التشريع. الأطباء قالوا أن البنات بالنسبة لغشاء البكارة على ثلاثة أصناف. الغشاء الأول غشاء ضيق وصلب، ولكن بمجرد الملامسة يتمزق وتنزل قطرة الدم، وهذا عند غالبية النساء. الغالبية العظمى من النساء الغشاء ضيق، يتمزق بمجرد الدخول وتنزل قطرات من الدم، وهذا دلالة العذرية عندها. النوع الثاني غشاء مطاطي مرن، قد يدخل الذكر ولكن لا يتمزق الغشاء ولا تنزل قطرة الدم. هذا الغشاء يتسع دون تمزق حتى يسمح بدخول الذكر. علامة هذا الأمر أن الفتاة تتألم من الجماع، ترهق وتتعب كثيرا من الجماع لأنه لم يتملق وبقي كما هو، ولكنه اتسع، وكلما داول الجماع أكثر اتسع أكثر إلى أن يصبح الأمر عادي دون تمزق ولا تنزل قطر الدم. العلماء علماء التشريح قالوا أن نسبة النساء اللواتي عندهن الغشاء مطاطي من 10 إلى 39%. خذوا النسبة، إذا خدت الحد الأدنى 10%، 10% شيء كبير بالنسبة للإحصاء والنسب. كل 100 مرة فيهم 10 بهذه الطريقة نسبة كبيرة، فما بالكم إذا وصلت إلى 39% أحيانا، يبقى تجاوزت التلك. هنا تثور الشكوك ويحدث مشاكل كثيرة نتيجة لهذا الأمر. النوع الثالث غشاء صلب، لا يستطيع الزوج تمزيقه ولا يستطيع الذكر الدخول، ولذلك تلجأ المرأة بعد ذلك للطب لإزالة هذا الغشاء بعملية جراحية، وهذا في نسبة ضئيلة من النساء قد لا تتجاوز 1 من 1000. هذا الكلام كلام علم التشريح، ما يدرس في الطب. معاي؟ الغشاء الأول لا إشكال فيه، الغشاء الأخير الثالث لا إشكال فيه، الغشاء الوسط المرن المطاطي هو الذي فيه إشكال، لأنه بمجرد أن يدخل الزوج على زوجته فلا تنزل قطرة الدم يتهمها بالباطل. هذا الاتهام ليس صحيحا في كل حال. هذه البنت بريئة، الله تبارك وتعالى خلقها هكذا، فهل نرتب على خلق الله ما يؤذيها؟ بعض الأهل قد يسمعون بمشكلتها فيسارعون إلى قتلها. ظلما وعدوانا، هي لم تخلق نفسها، الله خلقها هكذا. وإذا المولودة سئلت بأي ذنب قتلت، ما ذنبها أن تقتل؟ بعض الفتيات قد لا تقتل ولكنها تصبح بغير ذنب ولا جريمة، إذن هي مشكلة قد لا نحس بها ولكنها موجودة، فما العلاج؟ أولا بمجرد أن يدخل العريس على عروسه ولم يحصل هذا التمزق وهذه القطرات من الدم، يجب أن تتوقف البنت عن الجماع فورا. لكن للأسف الشديد هم يمارسون الجنس شهور وبعدين يخطر في بالهم يتأكد من القضية، تكون ضاعت معالم العذرية. الغشاء إذا تمزق مع الجماع يلتصق بجدار المهبل فتضيع المعالم. إذن البنت الحريصة على سمعتها وهي متأكدة من استقامتها توقف الجماع. النقطة الثانية أن تشرح لعريسها هذه المعلومات إن كان لا يعرف، أو تأخذ له هذا الشريط الذي نتحدث فيه الآن فيسمعه. فإن لم يقتنع والأولى أن تصر على إعلان أبويها، يعني توقف الجماع أولا، تشرح له القضية ثانيا، ثالثا تصر على إعلان أبويها. لاحظوا معي في قضية العجز قلت إنه من الأفضل ألا تتكلم البنت لأنه فيها فضيحة للزوج، لكن في هذه القضية لابد أن تتكلم لأنه فيها سمعتها. لاحظوا هذا الموضوع، البنت عندما تكون بريئة وتعرف نفسها لم تخطئ تكون قوية الشخصية، فعندما تقول له سأعلم أبي بما حدث، هنا يشعر الزوج بصدق الزوج. وأريد أن أنبه على قضية، للأسف الشديد العلاقات بين الآباء والأمهات وبين الأبناء مقطعة، نحن نصادق كل أحد إلا أولادنا. البنات قد يلجأنا للصديقات، لامرأة كبيرة، لمعلمة، لأي أحد، ولكنها لا تلجأ لأبيها ولا لأمها. الولد قد يلجأ لزميله، قد يلجأ لأستاذه، قد يلجأ لأي مخلوق، ولكن لا يلجأ إلى أبيه ولا أمه. فيا ترى هل هذا صحيح أن الناس كلهم أرحم بك من أبيك وأمك؟ أحمد شوقي عليه رحمة الله يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في همزيته المعروفة، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. يا رسول الله إذا رحم فأنت شبيه بالأم أو شبيه بالأب، هذان في الدنيا هما الرحماء. عندما نلجأ إلى أي مخلوق غير الأب والأم نخطئ، الأب والأم هما الفراش والغطاء بالنسبة لك. صديقك قد يقول، الصديقة قد تقول، قد تتبعثر الكلمات يمينا أو شمالا، لكن من الأب والأم لا تتبعثر لأنها مصلحة الولد. ولذلك أقول للبنت: أنت مخطئة إذا لجأت في قضية من هذه القضايا لغير أبيك ولغير أمك. الأب عندما يعلم يعمل على تستير ابنته وعلى علاج مشكلة البنت، أما الآخرون ربما يتسلون بالقصة، يتحدثون يمينا أو شمالا. ولذلك عندما تقف البنت وتصر منذ أول ليلة وبعد أول جماع أن تخبر أباها بما حدث وأنها بعد الجماع الأول لم ترى خطرة، البنت البريئة التي لم تخطئ قوية الشخصية، والبنت التي أخطأت عينها مكسورة ما تقدر تفتح تعريسها أبدا وتركع تحت قدميه ليستر عليها. ولذلك إن كنت بريئة فتلجئين للوالدين بقوة الشخصية. هنا العريس عندما يرى البنت قوية الشخصية وتريد أن تعلم أباها، إما أن يقبل بها ويفهم هذا التشريح العلمي ولا يظلمها وتسير بعد ذلك مركبة الحياة هنية سعيدة بهما، وإما أن يظل على شك. فإذا شك وأراد التيقن ما العمل؟ في كتب الفقه وكتب العلم أيضا تعرض البنت منذ أول جماع على ذوي الخبرة، تعرض على القابلة الدائرة اللي بتولد أو اللي احنا بنسميها المربية التي تولد النساء. هؤلاء النسوة عندهن خبرة بمعرفة العذراء من السيد، ولذلك عندما تعرض عليها تعرف إن كانت عذراء أم سيد. وهنا أريد أن أنبه على قضية علمية، يتهم الحاقدون والمنفرون للنساء الإسلام بأنه مجحف بحق المرأة. يقول لك والله الإسلام ما أعطى المرأة حقها. شلون؟ يقول لك جعل شهادتها نصف شهادة الرجل، ويستشهدون بآية الدين في سورة البقرة. فهل هذا صحيح؟ الإسلام جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، يعني الرجل مقابل امرأتين في حالة القروض والبيع والتجارة والأمور الاقتصادية بصفة عامة، لأن هذه ليست طبيعة عمل المرأة. ولذلك تنسى، فلا بد من اثنين من النساء حتى تذكر إحداهما الأخرى. لكن في العموم التي هي من طباع النساء قبل الإسلام شهادة واحدة. ولذلك الحنابلة يقولون هنالك قضايا لا يطلع عليها الرجال ويطلع عليها النساء فقط، تقبل شهادة المرأة الواحدة. منها الكشف إن كانت عذراء أم سيد، منها موضوع الرضاع رضعت ولا ما رضعت، منها موضوع الاستهلاك الولد لما انولد اتنفس ولا لا عشان موضوع الميراث ولا نزل ميت. قضايا لا تطلع عليها إلا النساء قبل الحنابلة وغيرهم من العلماء شهادة المرأة الواحدة. ولذلك تؤخذ هذه الفتاة فتراها قابلة أو امرأة خبيرة فتحكم إن كانت سيبا سبق لها التجربة الجنسية أو أنها عذراء لم تمنحك. قد لا تكون خبرة بعض النساء من هذا الصنف كافية، ولذلك أميل أنا شخصيا للعرض على طبيبة، لأن الطبيبة أثناء الدراسة في كليات الطب درست علم التشريح تماما، فهي أخبر وأعلم من القابلة. ولكن يا ترى أطباء النساء والولادة أو الطبيبات هل يقبلون الكشف لتقرير إن كانت عذراء أم سيبة؟ من الناحية القانونية لا يقبلون إلا بأمر قضائي. يعني بعد ما درست أنا القضية في كتب الجنس وفي كتب الفقه وكذا، أردت أن أتأكد فطرحت بأحد الأطباء الكبار، قال لا بد من أمر قضائي، لأنه في احتمال تيجي بنت ونشهد لها كذا يحدث مشاكل بين العائلات، ولذلك لا نحكم إلا إذا جاءت عن طريق المحكمة القضية. طيب القضية لما توصل للمحكمة أصبحت فيها فضائح، ما العمل؟ فلا بد أن نلجأ بعد الله عز وجل إلى هؤلاء النسوة الخبيرات، لكن شرط أن تختار المرأة التقية الورعة التي لا تكذب أو تميل من طرف إلى طرف. فإذا ما بان أن هذه البنت ذكر وأنها من النوع الوسط الغشاء المطاط المرن الذي لا يتمزق وإنما يتسع مع الجماع، فمن الظلم ومن الجو ومن الحيث أن نتهمها في عرضها، وهذا قد للمؤمنات الغافلات. أخي المسلم، أختي المسلمة، وفي خاتمة هذا الموضوع لا يسعنا إلا أن نوصيكما بتقوى الله عز وجل والتزام حدوده، كما نذكر بثناء الله عز وجل على عباده المؤمنين في معرض وصفه لهم في كتابه الكريم، وقد ذكر من أوصافهم اقتصارهم على ما أحله لهم من متعة الفرج، حيث يقول تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.

ألا وهي إيجاد الأسرة المسلمة المتحابة التي هي المحضن الزكي للأجيال المؤمنة على طريق العبودية لله وحده لا شريك له سبحانه. وأخيرا نسأل الله الجواد الكريم أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين والمسلمات، وأن يبعدهم عن أسباب سخطه ويجنبهم معاصيه، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى أزواجه وآله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي الختام لكم تحيات إخوانكم بمؤسسة أضواء بلنسية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، وإلى أن نلتقي فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.